بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. الرسول هو زيد بن حارثة رضي الله عنه كما قاله الحافظ. لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. القلادة ما يقلد وما يوضع على رقبة البعير ونحوه، والوتر اللي هو واحد أوتار القوس المفرد، يعني بتاع الوتر الذي يجعل على القوس وهو يكون من خيوط أو أشياء تشد، يعني تجعل من أمعاء البهائم أو نحو ذلك أو غيرها من أي مادة تسمح بشدها لتنطلق منها السهم. فهذا الوتر كان إذا أصبح قديما بدلوه بغيره وجعلوا هذا الوتر القديم على الدواب، يعني هما الوتر اللي هو البتاع اللي بيتشد اللي على القوس، القوس ده كده، والوتر بتاعه اللي هو بين الطرفين لما يشده مع السهم عشان يرمي به، فلما يبقى قديم بدل ما يرموه يجعلونه على الدواب، يعتقدون انه يدفع عن الدابة العين. هو قلادة من وتر، الراوي شاك هل قال لا تبقى ان قلادة مطلقا ولا قال قلادة من وتر. والصحيح والله اعلم واعلم ان الامر ليس متعلقا بكونه من وتر او من غيره، بل العبرة بالاعتقاد. والا فلو كانت قلادة قلدت بها الدابة مثلا لكي تعلم او ليعلم مثلا انها هادي، فقد قال الله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. وقلد النبي صلى الله عليه وسلم يعني هديا كان يقلده نعلين وقلده بيده، وكانت عائشة تفتي الحبل الذي تقلد به هذه القلائد ليعلم انها هدي، وذلك لتعليمها كما ذكرنا. فمن علق في رقبة البعير او الفرس او الدابة ما يعلم به صفتها وحقيقة امرها فليس هذا هو المنهي عنه، لكن الاغلب انهم كانوا يعلقون الاوتار لدفع العين، فلو علق اي شيء اخر من غير الوتر لدفع العين كان ذلك من ايه؟ من المنهي عنه مثل الوتر تماما، وليس العبرة بكونها من وتر او غيره. يؤيد انها قلادة من وتر ما روي عن مالك انه سئل عن القلادة قال ما سمعت بكراهتها الا في الوتر. يبقى اذا هو في الحقيقة لان هم ما كانوش بيعلقوا من العين الا من الايه؟ من الاوتار. لكن لو انهم ما اخترعوا حاجات زي اللي بيعلقوها دلوقتي زي فرزة الجزمة والحدوة ونحو ذلك فهي داخلة في النهي بلا شك. قال البغوي تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ ويظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. وقال الحافظ يؤيده حديث عقبة بن عامر من تعلق تميم فلا أتم الله له الذي سبق، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. فإذا القلائد المشروعة والمستحبة أن يقلد الهدي، وهي سنة متروكة في الحقيقة، يعني أكثر الناس الذين يهدون في الحج في الحج لا يقلدون الهدي، مع أن ذلك نص القرآن وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان للحظات، يعني لو هو اشتراه عشان يذبحه فليخلع عليه أو يحضر نعلين ويعلقهما في رقبة البقرة أو الشاء أو الناقة لكي يكون ذلك تقليدا على السنة. أما التعليق لأجل دفع العين والحسد فهو المحرم الذي هو من الشرك الأكبر أو الأصغر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود حديث صحيح. فيه قصة أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت إن عبد الله رأى في عنقي خيطا، ف فقال ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه، يعني اتأرالي عليه فيه. إذن ده كانت عملاء كأنه عشان رقية، وسيلة الرقية، زي بقى الحاجات الكثيرة اللي بيعملوها بقى المبتدعون من الصفات في الرقى يخترعونها، اللي يكتب حزام عليه رقية، واللي يجيب بتاع جلدة ويقدر يكتب عليها بعض أسماء الحسنى عشان يضرب بها العفريت ونحو ذلك. ها؟ لا، قراءة القرآن على الماء لا، رقية. قالت فأخذه ثم قطعه ثم قال أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت لقد كانت عيني تقذف، عين عمالة تطرف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقي كف عنها، الشيطان ينخس عينها بيده فإذا رقي كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. رواه ابن ماجه، حديث صحيح. قوله إن الرقى هي التي تسمى العزائم، عزائم اللي هو الشيخ المصنف يقول ذلك رحمه الله، يقول إن الرقى التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، زي ما قلنا نقل عن بعض الصحابة وليس يصح. اليهودي كان بيقرأ له على الخيط، وقال لا خليك معلقة بقى، لا ممكن يكون من الأسماء والصفات، ممكن يكون كلام حق ممكن يكون باطل، عشان كده قلنا ده ظاهر الكلام اللي عن ابن مسعود، فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، وده الظاهر وده الصحيح زي ما ذكرناه في الباب الذي قبله. والرقى هي التي تسمى العزائم، العزائم كلام يقرأ ويقال، التمائم شيء يعلق، ولذلك بنقول ان كتابة حاجة ورش المية بتاعتها عليها اشبه بالايه بالتعليق، اشبه بالتميمة، لان ده مش بيقرأ حاجة، ده بيكتب كلامه ويمسح الحبر بتاعه، فالحبر ده من جنس المادة المكتوب بيها او زي الشيء المعلق المكتوب، فهو اشبه بالتميمة من القرآن، فاللي بيجوز التميمة من القرآن وان كان كثير من يجوزها يوم يجوز كتابة شيء في اناء وايه ويرش على المريض، واللي يمنع يبقى يمنع من ذلك كذلك، والمنع هو الراجح. وذلك بعض يعني الكلام ينقل عن الشيخ الاسلام تيمية وابن القيم ان هو يقرأ اذا السماء انشقت ويكتب على وايه ويرش على بطن الحامل ونحو ذلك، والزلزلة ونحو ذلك. الظاهر ان هذا من مذهب من يقول بجواز الايه التمائم، لان كونه مش بيقرأ ده بيكتب، والمادة بتاعت المكتوب بيها اللي هو الحبر او الورق هو اللي هيتدوب او يترش، يبقى ده من باب التمائم مثل التمائم الله اعلم، فالاصح عدم القيام بذلك. لو عايز يقرأ يقرأ يقرأ على بطنها، يقول اذا السماء انشقت يقرأ واذا زلزلت الارض، اما ان يكتبها ويرشها فده غير صحيح. الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، سيأتي العين والحمى وغيرها، كل الرقى الشرعية إذا كانت خالية من الشرك فلا بأس به، وأنفعها ما كان من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، يعني نوع من السحر بس بيقولوا في الخير وليس في الخير طبعا، وإنما هو نوع من التعلق بالشياطين، يوم يعمل له عمل علشان يحببه الى امرأته والمرأة الى زوجها. عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه، رواه احمد والترمذي وهو حديث حسن. هذا بالنسبة الى هذا الباب. قال الشارح رخص في الرقى كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، فقال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، رواه مسلم. قال الخطبي وكان عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، أمر بها أمر إباحة، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، المستحب في حق الراقي ويستحب ألا يطلبها المرقي، فإن رقي من غير طلب فلا بأس، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب أي غير معلوم المعنى، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله شرك. يبقى الرقى بغير لسان العرب المجهولة المعنى لا تجوز، لأنها ربما يدخلها الشرك وربما فيها استغاثة بالشياطين أو تعلق بهم، اما اذا كان بلسان معلوم المعنى يعني بيرقي واحد بيدعو الله باللغة الانجليزية عشان هو بيعرف انجليزي مثلا فهذا لا بأس به. السحرة معظمهم يستعملون السريانية ويقولون اسماء الله الحسنى بالسريانية وهذا مما لا يجوز لاننا لا ندري اهي اسماء الله ام اسماء الشياطين ومن قال ان هذه اسماء الله بالسريانية فالسحرة يستعملون ذلك لخداع الناس ولذلك اللغات المجهولة النهاردة السريانية ما حدش يعرفها نهائيا من الموجودين فلو كان احد يعلم ذلك وهي باسماء الله فعلا ترجمة لاسماء الله الثابتة عندنا فهذا محتمل والعربية اشرف وهذا هو الاصل لكن نفترض انه لا يحسن غيرها فاذا الرقى المشروعة ما يكون بان يكون بكلام الله او اسماء وصفاته وباللسان العربي او بما يعرف معناه من غيره ده الشرط ان هو اذا كان بغير العربية فإذا يكون معروف المعنى بلغة مفهومة والشرط الثالث ان يعتقد انها لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الاسلام تيمية كل اسم مجهول فليس لاحد ان يرقي به فضلا عن ان يدعو به ولو عرف معناه لانه يكره الدعاء بغير العربية وانما يرخص لمن لا يحسن العربية ان يدعو بها بغيرها. فاما جعل الالفاظ الاعجمية شعارا فليس من دين الاسلام. نتناول مرة قادمة ان شاء الله كيفية الرقى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. وضع نقطة سوداء في جبهة الصبي لسلف الحسد عنه كلام فاسد وباطل ولا ثبت عن السلف ولا احد من اهل العلم. اللي وجدوا حجاب على رجل ميت فيه رموز وطلاسم عند الغس اسود جسد الرجل واصاب الدوار احد الاخوة وظهر من الخوف